قياس الجنوب على الحائض فيه نظر؟ نعم. لو نبين هذا النظر. النظر هو أن الحائض معذورة بحيضها ولا يمكن التخلص منه، والجنوب يمكنه أن يتخلص بالاغتسال، ولهذا روى أهل السنن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، ولم يرد ذلك في مثل الحائض. وأيضا فإن الجنوب عند أكثر أهل العلم لا يصح أن يقرأ القرآن بخلاف الحائض، فهذا وجه النظر.